زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الفصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء، ثم بدأ أولا فيما يتعلق باستحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه. قال رحمه الله: ويستحب لزائر المدينة، لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. أرأيتم لو أن شخصا في بلده سمع ببعض الفضائل عن مسجد قباء وشد الرحل ليصلي فيه، ما رأيكم في هذا السفر؟ سمع بعض الفضائل، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، فشد الرحل وسافر إلى المدينة ليصلي في مسجد قباء. ما يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن يشد الرحل من بلده لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما وصل المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين يذهب إلى مسجد قباء فيحصل الخيرات دون أن يقع في مخالفة. وهذا الذي أشرت إليه سابقا، أن من يكرمه الله بفهم أحاديث الرسول والعمل بمجموعها تتحقق له الخيرات، وفي الوقت نفسه يسلم من الوقوع في المخالفة. قال رحمه الله: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. فهذه سنة فعلية، كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء تارة راكبا إما على بعير أو على حمار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أو ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه، والحديث في سنن النسائي، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. لو كان بيتي في جدة وتطهرت في بيتي عملا بالحديث، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، رجل في جدة تطهر في بيته وركب سيارته واتجه إلى مسجد قباء، هل هذا العمل مشروع؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لكنه يتطهر في بيته أو مثلا يأتي إلى المدينة ويصلي في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى مسجد قباء فيجمع بين الخيرات ولا يقع في مخالفة لشيء من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، يتناول هذا صلاة فرض أو نفل، صلى فيه صلاة ك